فليس ركاب القامت لم تقطع الغضاء وليس الغضاء ما شر ركاب ليالي يا ليلة كم من حاجة لمهمة يا جئتكم بالليل لم أدري ما هي يا ليلة كم من حاجة لمهمة يا جئتكم الليل لم أدري ما هي قل إلي إلا تبكياني ألتمس قليلا يا أنزفت دمعي بكاليا فما أشرب دهيبا يا صبابة ولا أنشد الأشعار إلا تداوي وقد يجمع الله شتيتين بعدما يرنان كل الظن ألا تلاقي لها الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافية لا أملك إلا قضى الله في ليلة ولا ما قضى ليا وضعها لغيره وابتلاني بحبها فهلا بشيء غيره ليلة ابتلاني وخبرت مالي أن أتينا منزل بليلة إذا ما الصيف ألقى المراسية الصيف عنا قد انقضت فما للنوى ترمي بليلة المرامية فيا ربي سوي الحب بيني وبينك يكون كفافا يا علي فما طلع النجم الذي يهتدى به ولا صبح إلا هيا شارك رهاليا فأشهد عند الله إني أحبها فهذا لها عندي فما عندها لي الشوق مني والغرام قضى لي وأن الذي أملت يا أم مالك فشاب فويدا واستهام فؤادي شاب فويدي واستهام فؤادي عد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دارا لا وقد عدت دهرا لا أعد الليالي أخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النرس بالليل خالي يا راني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى رأيي وما بإشراك ولكن حب حبها حرم الجواء أعيا الطبيب المداوي وهب من الأسماء ما يبقى اسمها أو أشبه مكان منه دانية قل إلي ليلى أخبر الحاج والمنى فمن لي بعيدا أو فمن لا لها ليا لعمري لقد أبكيتني يا حمامة الأقيط وأبكيت العيون البواكية فلي ما أرجى من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي وتجرم ليلى ثم تزعم أنني تزعم أنني صلاة ولا يخفى على الناس ما بي لا